يبقى انا عندي ميرما هو ده انا بقول لك عليه 108 احصه طويله جدا جدا جدا لا طبعا لا طبعا انتوا وحشتوني واضح ايوه انا عارف ان انا وحشتكم بس طبعا انا بعتذر احنا والله كنا بلانينج مع شركتين ان احنا نعمل رحله هعوضها لكم بس كان كل الناس بتقول لي ما اقدرش اخد منك طلبه واطلعهم في رقبتك ما ينفعش كل الناس كانت خايفه تطلع تمشي على طول فطبعا ما كانش ينفع ان انا اقول لكم تعالوا او ابعت لكم مسجات اقول لكم في رحله وبعدين نطلع نتخطف كلنا اي اجازه خطفه واحده يعني لغايه ما ربنا يسمح حال وتختفي الحضاره بنفس الحضاره النهضه فتره النهضه تعدي على خير بس ونبطل في مصر رضاعه طبيعيه يلا يا جماعه وبيجي ام سي كيو وجاي السنه اللي فاتت ام سي كيو والله اولا الديفينيشن اوف هايبوغلايسيميا جه السنه اللي فاتت سؤال ام سي كيو اتلغى هايبوغلايسيميا في النيولين تحت كام جابوا ثلاث ارقام 35 و40 و45 وكان يذكر كاتب 42 كل سوا كان النسخه القديمه كاتبه رقم جديد وكتب الاسم القديم كاتب 35 فقلت لهم اهو وطلعت ثلاث كتب للدكتور محمد الراجل المحترم جدا قال لي السؤال ده كل الناس تاخده على طول تمام لان انا مش مجبر اذاكر من سورس معين العلم مختلف لكن الرقم اللي اتفقنا عليه بقى من السنه اللي فاتت 40 يبقى هايبوغلايسيميا في النيونيت تحت 40 بس يا دكتور الهايبوغلايسيميا في الادلت تحت 70 لا ما انت مش واخد بالك ان النيونيت يقدر يستحمل ربنا خلقه يقدر يستحمل هايبوغلايسيميا لغايه 40 وبيعتمد ساعتها على الكيتونز وعلى اللاكتيت يقدر يعيش بيهم لانه بيقدر يستغلهم كويس قوي في جسمه ما عندوش مشكله خلاص يبقى النيونيت الهايبوغلايسيميا تحت 40 في اول 3 ايام بعد كده بعد اكتب افتر ذا ثيرد داي الهايبوغلايسيميا تحت 70 اكتبها تحت ان بي نيونيتال هايبوغلايسيميا ان البلاد جلوكوز يكون تحت 40 في اول 72 ساعه بعد الثلاث ايام الاولانيين دول هايبوغلايسيميا بلاد شوجر بلو 70 زينا بالظبط سهله كده يبقى في اول 3 ايام سكر الوادي يبقى هايبو امتى؟ لو تحت 40 لكن لو في اليوم الخامس او السادس لقيته 40 او 45 او 50 دي اسمها هايبوغلايسيميا طب هو الولد في اول 3 ايام ليه ربنا خلقه يقدر يستعمل اللاكتيت والكيتونز لانه نازل له لبن كتير ولا قليل اللي اسمه ايه الكوليسترول وكميته القليله دي مش هتكفي ان تدي له الجلوكوز الكافي فربنا خلاه يستحمل الهايبوغلايسيميا ايه رايك بقى لو سكره بقى 20 25 تجي له اعراض هايبوغلايسيميا سؤال نظري مهم causes of neonatal hypoglycemia السؤال ده لو كنت بعرف اذاكره في الماستر وما كانش اصلا على الاندر جرادي ما كنتش بعرف اذاكره في الماستر ولا في الام دي لغايه ما عملت خريطه هو انا سالت نفسي هو لو تخيلنا ان ده البلاد جلوكوز طب البلاد جلوكوز ده بيجي منين؟ بيجي من الاكل اللي انا باكله البيبي الصغير ده اكيد بيرضع لبن مش كده؟ بيجي من الاكل او يجي متخزن منين؟ من الليفر البلاد جلوكوز ده بيستعمل في ايه؟ انرجي برودكشن مش كده؟ مش هو راح يبقى انرجي ولا ايه؟ ومين اللي بيحوله الانرجي؟ مين اللي بيدخله الخلايا؟ بكل بساطه يا اما الانسولين اللي بيحرق يزيد يا اما معدل الحرق زياده السكر ايه او الاكل قليل او المخزون اللي في الليبر قليل. يلا ناخدهم واحده واحده. طفل مش عارف كده عشان نازل بريتر صغير قوي ما بعرفش يرضع. هي اول رسمه فوق على ايدك اليمين ديمينيشد انتيك لانه بريتر او نزل عيان ديبريس زي ما يكون الاسبيريشن وزي السبسس مش قادر يرضع. يبقى من الاخر اول حاجه ديمينيشد انتيك اذا كان هو وزنه قليل قوي بريتر او اذا كان عنده ديبريشن مش اكتئاب يعني ديبريس يعني مش قادر يرضع نتيجه مرض معين بس او الليفر مش مخزن كويس ليفر صغير او ليفر جعان ليفر بتاع طفل بريتر او ليفر بتاع طفل كان جوه جعان مش مخزن. مين الطفل اللي جوه مش جاي له غذاء؟ اللي سمول فور جستيشنال ايج اللي وزنه قليل. طيب يا دكتور ده واحد مش مخزن. ممكن انسان يبقى مخزن انرجي كفايه جدا في الليفر بس مش عارف يطلعها اذا كان الليفر عيان. اي حاجه تخلي الليفر مش قادر يشتغل كويس. اكتر حاجات تخلي الليفر والاورجنز كلها تفوز تعمل مالتيبل اورجن فيلير السبسس والهايبوكسيا ساعه الولاده زنقه الولاده تقريبا. لما عسكر بيقول زنقه الولاده بتبوظ البرين لو زادت قوي تبوظ الكيدني تبوظ الكيدني كمان والليفر كمان. اذا الهايبوكسيا اسكيميك انفلوس تبوظ الليفر السبسس كل الحاجات دي بتنبر الليفر فانكشن تخليه مش قادر يطلع جلوكوز. لا انا عندي حاجات كتير قوي تنبر الليفر. مين فاكر مرض الجالاكتوزيميا؟ الجالاكتوزيميا ده مرض في الليفر بيحصل له ابتو كوليستيزس وسيروسس مش شغال. ومين فاكر التيروزينيميا؟ ومين فاكر الالفا 1؟ دكتور انت بتعد اسباب الكوليستيزس. ما هي كل الاسباب دي بتبوظ الليفر تخليه مش قادر يطلع جلوكوز. اشطب على رقم 4. اشطب على رقم 4. ما بتبانش في الدنيا. دكتور في جلوكوز في الدم جاي كتير متخزن وبيطلع وبرضع كويس لكن بحرقه كتير. شوفوا الطفل اللي عنده نيونيتال ريسبيراتور ديستريس انرجي. والواد اللي عنده هارت فيلير شفتوا عارفين الهارت فيلير بياخد انرجي كتير جدا. اذا العيال دي ممكن تستهلك انرجي في حالات السبسس والهارت فيلير والريسبيراتور ديستريس. الحاجات دي كلها هتحرق سكر تحرق سكر والطفل مش هيلحق يرضع ويعوضه زي الهايبوثيرميا زي حالات السبسس زي الريسبيراتوري ديستريس وزي الهارت. هايبوثيرميا يا دكتور ولا هايبو؟ الهايبوثيرميا تخليني احرق سكر كتير ولا لا؟ عشان اعوضها عشان اصلحها. لسه في نقطه مهمه. ايه اللي يخلي الانسولين زياده؟ حد فاكر؟ انسولين اوف دايابيتيك مرض كانت بتبعت له في الحمل سكر كتير فكان هو بيعمل يطلع انسولين بتعود انه يطلع انسولين. بعد الولاده الانسولين الكتير حرق السكر اللي عنده. سهله؟ لا ده في اطفال يعني ربنا يعافينا عندنا في اسم الغدد تطلع كل شهر تلاقي واحد عنده كده لوحده هايبر بليزيا في البيتا سيلز واحيانا توصل للتيوب. الواد ده بيبقى مولود عنده هايبر بليزيا ما بنعرفش نصلحها الا نقص معظم البنكرياس. بنكرياتك بيتا سيل هايبر بليزيا خطيره جدا. تمام؟ طيب انا عايز اقول حاجه. بنكرياتك فيه تسيب هايبربليزيا لكن ممكن طبعا الطفل ده الانسولين اللي عنده زياده يبقى مجرد بس ان هو تخين. طب اقول لكم خبر. اي طفل يتولد تخين ومامته وزنها كان عادي او ما عندهاش دايابيتس يبقى هو كان عنده زياده في الانسولين جوه. اشمعنى يا دكتور انت متاكد كده؟ في معلومه طبيه ثبتها عندك. الانسولين از مين جروس هرمون انترايبرايت. طالما حد نازل كبير يبقى انسولينه كان كبير. قاعده عشان كده انا كاتبها اخر واحده لارج فور جستيشنال ايج. قاعده طبيه مهمه بسالها في الماستر للطلبه في الماستر بل هم ما بيردوش. ايه هو اهم جروس هرمون انترايترين؟ الاقي اللي بيقول لي الاي جي اف 1 واللي بيقول لي الثايرويد. لا هو الانسولين. لسته الاسباب كبيره لكن الرسمه دي هي الوحيده اللي ممكن يربط الحصر. ممكن بقيه الموضوع مش مهم قوي لان السؤال بيجي بوست لكن هنكمله. اي انسان بيتعرض لهايبوغلايسيميا سؤال هو الانسولين بتاعه كتير يعني هو لوحده يعني لوحده بيتزبط بعد الولاده بخفيف. لا ممكن اقول لارج بروجستيشن ايج، لكن انا بدور على سعر بيتكلم. لا هو حاجه من دول يعني، هي حاجه من دول، هي رزاله مش اكتر من كده. يلا يا جماعه الكلينيكال بيكتشر، مين يقول لي يا جماعه لما حد يجي عندي دلوقتي ما ينفعش يجيب حاجه بالحصه بيحس بيه؟ حاجتين، بالاول يحس انه دايخ ابدي مور كونسنتريشن مش مركز، طبعا الولد مش بيركز طبعا، بس الولد ما يقدرش يرضع، كسلان مور ساكلينج، جسمه يبتدي يبرد من قله الحراره، وبعدين المخ مش عارف يشتغل كويس فيوقف الريسبيراتوري سنتر ابني، وبعدين بعد شويه المخ مش لاقي جلوكوز خالص فيبتدي يحصل كونفالجن. وكل العيال اللي هيجي لها هايبوجلايسيميا هيجي لها كده؟ لا، في عيال تعرف تشغل السمباثيك نيرفس سيستم عشان يطلع ادرينالين، والادرينالين ده بيزود الكورتيزون ودول يظبطوا السكر. انتوا عارفين ان دول انتي انسولين؟ يعني ايه انتي انسولين؟ الانسولين بيوطي ودول بيعلوا صح؟ ويطلع بقى ساعتها ثلاث حاجات، الادرينالين مع الجلوكاجون مع الكورتيزون ويظبط السكر. دول بعض الاطفال ساعتها تلاقي العيال بتترعش، الواد عنده تريمرز صح، واكسسيف سويتنج عرق زياده، تعرف ان وكل اكستريمز من الباز واي على فكره. ده انا مش قلقان عليه، الواد ده مش قلقان عليه، السيمتوماتيك اللي بيصلح نفسه. انتوا عارفين مين اللي انا قلقان عليه؟ اللي انا بقيس له السكر لقيته 30 وما بيش بيعمل كده، مش بترعش ولا اطرافه ساعة، لانه ما بيصلحش نفسه، واول اعراض هتظهر عليه يا ابنيه كونفالجن كونفالجن. طب ما انا مش فرحان، انا بقى فرحان باللي بترعش واطرافه ساعة، ده اللي بيصلح نفسه. عرفتوا الاعراض مقسومه الى مجموعتين، اعراض الجلوكوبينيا سكر قليل، والاعراض الثانيه اعراض الايه؟ انكرين متقسمه عندك عشان تفهمها، هي بتبقى دايما مكتوبه سايحه على بعضها. طبعا لو انت لا قدر الله جالك جيستيشنال دايابيتس، فاول حاجه هتقول للدكتور اول ما تصحي سكره كام؟ لازم الدكتور يقيس سكره كل ساعه على مدار اول 24 ساعه. ان شاء الله بعد عمر طويل لما نتجوز وبعدين ربنا يكرم ونجيب مكان. مش عايز بقى افكركم بالذكريات القديمه بتاعتك. 20 سنه. اسال ورانا حاجه، احنا قاعدين الاثنين ونص. ينفع الواحد ينام؟ ينفع الواحد ينام؟ ما يعرفش يعمل سمستيك اكتيف، لان في الاطفال الصغيرين كلهم عندهم سمستيك ديسفانكشن. سؤال جميل جدا، ليه يا دكتور ممكن ما يقدرش يعمل السمستيك زينا؟ لان الاطفال الصغيرين عندهم سمستيك ديسفانكشن، والا ما كناش دورنا على هايبوجلايسيميا كونفالجنس. كلهم السمستيك نيرفس سيستم بتاعهم ضعيف. ارجع تاني للشرح، احنا بنقول البريفكشن بتقيس السكر كل ساعة للأطفال اللي وزنهم كبير واللي مامتهم كان عندها سكر. هذه نقطة. The next point، في حاجة معينة أساعدكم فيها؟ طبعا لو عايز سندوتشات ولا حاجة الحمد لله. الحاجة التانية المهمة جدا غير الهايبوجلايسيميا، ان انا اتابع السكر اردع الوقت، كل ما اردعه بدري كل ما قلل الهايبو. على فكره اللبن احسن بكتير من تدي الولد جلوكوز. حد شاطر يقول ايه؟ الجلوكوز الجلوكوز بيحرق بسرعه، لكن اللبن فيه لاكتوز، شويه جلاكتوز دول لسه هيروحوا الليفر ويتحولوا للجلوكوز ويطلعوا بعد ما الجلوكوز يخلص، فيبقى الجلوكوز يتحرق الاول وبعدين الجلاكتوز يتحرق بعديه بشويه، يعني بيغطي فتره اكتر. فاهمني ولا لا؟ كويس. طب افرض يا دكتور ان الولد ده بقيس له لقيت عنده هايبوجلايسيميا، والله لو هايبوجلايسيميا وزود سيمتومز يعني سكره 35 30 25 بس ما بترعش، مفيش سكر مفيش كومبالجن، طب مش ولا لا؟ ده اللي انا خايف عليه، لدرجه ان انا هتعامل معاه فورا انترافينس. ايش تبع على كلمه اورال دي؟ الحمد لله على السلامه. اشطب على كلمه اورال واكتب انترافينس. انترافينس ايه؟ مكتوبه انترافينس، اشطب على اورال وسيب الجمله. جلوكوز 10% 2 مللي في الوريد. والواد ده ليه اورده؟ من السره من الامريكان فين، ودي له 2 مللي لكل كيلو، يعني تقريبا الواد وزنه 4 كيلو ياخد 8 مللي. وردع بقى اكتب فولود باي ايرلي فيد، اكتب تحت فولود باي اند فيدنج بس اند ايرلي فيد، زود كلمه ايرلي. وارجع تابع السؤال. هذا الطفل لو لم يستجيب لشويه السكر اللي انا اديتهم دول يبقى ما عندوش اي قدره انه يظبط سكره. يقوم يمشي على كونتينوس انفيوجن، مش هديله شويه سكر بسيط وامشي، لا، يمشي على انفيوجن مستمر للجلوكوز سواء 10% او 15 او حتى 25% حسب السكر عنده قد ايه. يعني لو الولد عنده الجلوكوز ليفل 15 قليل قوي، لا انا ساعتها لازم اديله ايه؟ 25%. ينفع اركب لك شنجل هنا يا دكاتره ودي فيها جلوكوز 25%؟ ها؟ ينفع اركب كانيولا هنا ودي فيها جلوكوز 25%؟ تعمل ترومبوزس في الفين كله. هي عايزه سنترال فين كبير زي الامبيليكال فين او زي الجبر، قاعده دي لينكو بره المنهج. هاي كونسنتريشن اوف جلوكوز بتاخد في اللارج فين دول. ليه تعمل ترومبوزس؟ بتعمل تشينجز في الاوزموزس ترابشر الخلايا تكشف الكولاجين. طب وليه التفاصيل؟ يلا اسال سؤال بقى. طب ولو انا مش عارف شايف اللاين او الصوره بتاعته مقفوله او مش راضي تفتح حقنه جلوكاجون، ودي موجوده في كل صيدليات العالم الا مصر، حقنه كده زي القلم بتاع النوفوبين. تمام؟ النوفوبين ده اي واحد عنده السكر شايل القلم ده بتاع سكر وشايل قلم جلوكاجون تاني ومتساب له قلم جلوكاجون في الكلاس او في اي حته هو فيها او في العربيه. ايه لازم قلم الجلوكاجون؟ لو سكره وقع ياخد الجلوكاجون. مين يقول لي الجلوكاجون اللي اتاخد في العضل يظبط السكر بعد قد ايه؟ 20 دقيقه. ربع ساعه. 5 minutes. الجلوكاجون اسرع من الكورتيزون. انتراماسكولار يشتغل 5 minutes، انترافينس يشتغل في 6 ثواني. يا ترى السرعه دي ايه الحلاوه دي؟ مش مهم الوقت خالص. تعال نروح للهايبوكالسيميا. انا فوجئت بان حتى دكاتره النيوتولوجي مش فاهمين النقطه دي. ليه الطفل لما بيجي له هايبوكالسيميا اول 3 ايام قصه وبعد 3 ايام قصه ثانيه؟ اخذ النيوتولوجي المفروض يكون شرح. حد سمع الكلام ده؟ جيت اول 3 ايام دي قصه وبعد 3 ايام دي قصه ثانيه. طب ازاي الطفل بيحصل على الكالسيوم بتاعه من مامته بالعافيه وبيبني عظمه حتى لو على حساب تسوس اسنانها وضعف عظامها؟ ده من دنيسه بقى، ده مش اطفال. في حاجه في السؤال. السؤال اول السؤال ايه على طول؟ المنطق انك ما تحطش مريره. ها؟ انك ما تحطش. حد يسال نفسه ازاي البيبي ده بياخد كالسيوم؟ هتقول لي فيتامين دي ولا فيتامين دي ما بيعرفش ياخد كالسيوم. وبعدين فيتامين دي هجيبه من الجي اي تي بتاع البيبي فاضيه والكيدني بتاع البيبي فاضيه. ازاي البيبي ياخد الكالسيوم بتاعه؟ سبحان الله المبدع. حط بامب حاجه اسمها بلاسينتا الكالسيوم بامب، وظيفتها الحياه انها تاخد الكالسيوم تشده من الام وترميه اكتفلي انسايد ذا فيتال سيركيليشن. اذا في اول في الفيتوس انا عندي حاجه اسمها البلاسينتا الكالسيوم بامب. بامب في البلاسينتا دي معروفه دي. طب انت بتقول لنا الكلام ده ليه؟ عشان اقول لك لو بيبي الكالسيوم بتاعه كان قليل بعد الولاده بيوم اثنين ثلاثه تبقى المشكله كانت مشكله بلاسينتا كالسيوم بام. واحد يقول لي طب البارا ثايرويد هرمون يبص من دور، اقول لك لا، البارا ثايرويد جلاند ما كانتش شغاله في الفيتوس. سهله كده؟ يبقى مالناش دعوه بيها، لينا دعوه بحاجه اسمها البلاسينتا الكالسيوم بام بتاعه مين؟ البلاسينتا. لو البلاسينتا ضعيفه قول لي الحالات اللي البلاسينتا فيها بتبقى ضعيفه. البريكلامبيا اللي هو السمول فورجستيشنال ايج والاسفيكسيا والانترايوتراين جروس ريتارديشن، كل دول البلاسينتا بتاعتهم ضعيفه بتبوش كالسيوم كتير ولا قليل؟ قليل. يظهر بعد الولاده هايبو كالسيوم. بس كلامك ده يا دكتور مش متوافق مع اول نقطه اللي هي انفانتر دايابيتك. حد شاطر بقى يقول لي ليه الانفانتر دايابيتك بيجي له هايبو كالسيوم؟ عشان عنده انسولين عالي بيبني بون اسرع من الكالسيوم اللي جاي له. ريت اوف بون جروس اعلى بكتير من الكالسيوم اللي جاي له. حلو قوي، حلو قوي. لو كالسيوم قل في اليوم الخامس والسادس ايه علاقه ده بالبلاسينتا؟ بعدنا خلاص عن قصه البلاسينتا. هو مين اللي حصل على كالسيوم في جسمكم يا شباب اللي قاعدين في السيره؟ تظهر مشاكل البلاك هرمون على اليوم الثالث. خلاص بقى اختفى دور مين؟ البلاسينتا. بدأ يظهر دور مين؟ البارا تايرويد جلاند، يقوم يحصل هايبوكلايسيميا. هايبوكالسيميا. لو لقيت طفل عنده 6 ايام بيرضع لبن طبيعي، لبن طبيعي نسبه الكالسيوم فوسفورس فيه كام؟ 2:1. يبقى المشكله الوحيده اللي تفسر هايبوباراثايرويدزم. طب لو بيرضع كاو ميلك؟ لا، ممكن تكون المشكله بقى هنا ان الكاو ميلك فيه فوسفورس كتير ويطرد الكالسيوم. يبقى لو امه بترضع ابنها طبيعي وعنده اسبوع جاله هايبوكالسيميا، هايبوباراثايرويدزم. لو بترضع لبن بقري اقول لها وقف اللبن البقري. طبعا كلكم عارفين مانيفيستيشن اوف هايبوكالسيميا، مفيش مانيفيستيشن اكتر من شويه ايريتابيليتي جيترنس، ثم فورا تقلب بايه؟ الكونفالجن. حتى تيتاني ما بيجيش في السن ده، يعني صعب جدا تلاقي يونيت عامل اعراضه كده، على طول بيجي له كونفالجن. والبرين بيوقف التنفس ابنيا، والولد يجي له سيرفس. يعني الولد ده ممكن يموت. سؤال ام سي كيو للعباقره ولا عبقرة على حاجة، ده العلم هو اللي اكتشف الكلام ده. What is the most safe type of conversion in the unit؟ سؤال MCQ ينزل السنة دي إن شاء الله عشان نشوفه. The most safe type يعني convulsions اللي بعدها لما العين تعالجه من convulsion تقول الأم ما تخافيش ابنك في ضعف درجة ذكائه ما نزلش قايدة أمور. هي دي فبراير مش في اليونيت. انا بتكلم على نيونيتال كونفرجن. ايه دي بتاعه بشرح لكم احنا شغالين شويه. هايبوكالسيميا از موست سيف تايب اوف كونفرجن، تامن من الهايبوكالسيميا. ملهاش كومبليكيشن. ليه؟ هم درسوا الناس اللي اتشنجت من الهايبوكالسيميا لو هم كويس ودخلوا طب. بس مش ليه دكتور ايه؟ نعم، يعني دي ليها كومبليكيشن بعد كده. لا يعني لو اتشنجت نتيجه هايبوكالسيميا ما تخافش، مفيش كومبليكيشن لتر اون. بوق مخي مش هيبقى فيه فوكس، ومش هيبقى عندي ضمور في المخ، ومش هيبقى عندي ومش هيبقى عندي. تريد كل السؤال ده يجي لأنه جيش عن شخص. دي بريماتيوريتي ايه من هالكوريت؟ بريماتيوريتي ايه؟ بريماتيوريتي يعمل ايه؟ هايبوكالسيميا يا راجل. ما هي البلاسينتا ما لقيتش تبمب كالسيوم كفاية؟ البلاسينتا بتبمب هو الوقت صغير برضه. وليه انت رايترين بروس الترديشن البلاسينتا ضعيفه ما ضختش كفايه؟ انا بتكلم على البريتيم دكتور. الولد صغير بيقول لك بعد درس يعني هو الكالسيوم قليل والولد صغير. صح، يعني الكالسيوم قليل والولد صغير. بعد الولاده عايز يكبر بسرعه ويبني عظمه وما عندوش كالسيوم، هيسحبه من السيركيليشن هيقل. طب دكتور الانفنت الدايابيتس؟ ايوه، عنده الريت اوف جروث عالي جدا، العظم بيتبني بسرعه. ايه يعني؟ بسحب كالسيوم من السيركيليشن كتير، فالكالسيوم في السيركيليشن يقل. واضح ان الناس بتسرح كتير في الحصه. هاو تو تريت هايبوكالسيميا. الايرلي هايبوكالسيميا يا شباب، الايرلي هايبوكالسيميا دي الولد ده ما عندوش كالسيوم في السيركيليشن، تدي له ايه؟ انترافينس كالسيوم. تدي له كالسيوم. خلي بالك لو هايبوكالسيميا مش عامله كونفالجن غير لو عامله كونفالجن. مش عامله كونفالجن كفايه عليه قوي انك تدي له 4 مللي للكي جي بير دي، يعني كل 6 ساعات تدي له 1 مللي للكي جي. مكتوب عندك 4 مللي للكي جي بير دي، اكتب افري 6 اورز متقسمه على 4 جرعات. Divided over 4 doses. Divided over 4 doses. عارف؟ يبقى هياخد 1 مللي كل 6 ساعات، يبقى في اليوم كم مللي يا بنتي؟ 4 مللي لكل كيلو. عارف لو اتشنك اديله ضعف الجرعة دي، ضعف المللي كام؟ 2. ضعف المللي كام يا شطار؟ 2 مللي بالكي جي بالكي جي. ليه لازم الحقنة دي تتاخد على مدار 5 دقايق؟ واسمع الهارت ريت، نتابع الهارت ريت. لو بيبطئ نشيل ايدينا من على الكانيولا. وبعدين قبل ما نحقن الكالسيوم هات سرنجه فيها سلايم، اتاكد ان الكانيولا دي ايه؟ سالكه خفيفه، يعني انترا فينس، لانها لو بره حضرتك بتتحول على التحقيق. شفت النيب بيعمل فيك ايه؟ بيدبسك في تحقيق بايد جنجرين وعملنا لها امبيوتيشن. ادي بدايه حياتك واقف على العمل لمده 10 سنين. بعد 10 سنين ضاع. هي ممكن تكون مثلا لا من دول في الكانيولا مش فيها. يلا هايبوثيرميا، اكتب على هايبوكالسيميا نظري وامسك. الهايبوثيرميا البرودة بقى ممكن تحصل لسببين، اما انا مؤثر في تدفئة الطفل زي ان انا حاطه في جو بارد جدا cold environment فحرارته تنزل تحت 35.5 او ملابسه كويس قوي قوي under clothing المفروض الطفل بيبقى بيلبس غير ما بيلبس طبقات اكتر. دي نقطة رقم 3 و3 inadequate clothing ورقم 2 cold environment. لكن ممكن الطفل نفسه يكون مش عارف حتى يظبط البيز الميتابوليك بتاعه، يا اما عشان هو جسمه باظ عنده سيبسيس النقطه الاخيره خالص، يا اما عشان هو برين والبريتر ما بيعرفش يظبط حرارته. اي انسان في الدنيا يظبط حرارته بالميزان ده؟ حد عارف الميزان ده ايه؟ هنا في مصر وهنا في الاكستريميتيز. يا جماعه الكلام ده مهم قوي في الطب، وجاي دلوقتي لما نوصل لشابتر الانفكشن دلوقتي لما نوصل لشابتر الانفكشن دلوقتي هتعرف ان الانسان بيحافظ على حرارته في 30. انا في جو حر قوي قوي جو نار، يوم جيت في الجليتنج سنتر يلاقي ان حراره الجسم بتزيد، ينزل ازاي؟ خلي العضلات الدنيا اللي فيها ريلاكس خالص، يقول لك انا مفرغ، ويعمل ايه في البلاد فيسلز باظه؟ دايلاتيشن. ليه دي سخنه؟ ما تخافش دي سخنه عشان تعمل لصوص ايه؟ يبقى انتاج العضله قل واللصوص زادت وتعرق تقوم حرارتك سهله. طب انا جو برد جدا وعايز الحراره تزيد، يلا الميزان ده الهيت ريجليتنج سنتر يعمل ايه في المسلز؟ شيفرنج او كونتراكشن، تكون بتاعك عالي كده ها وفايق، عشان كده احنا ليزي قوي بالنسبه للناس بره تنشين هم على طول ليزي خالص. المسلز بتاعتنا ايه؟ تتشد. طب والاكستريميتيز تبقى ايه؟ كولد ها، يقوم الدم يبقى اللصص قليله والجين كتير او حرارته. مين اللي بيعمل الكلام ده؟ الهيت ريجليتنج. تعالى بقى على البريتر بتاعتنا، كل الهيت ريجليتنج سنتر بتاعه از اماتيور، والمسلز المسلز مسل بارك ضعيفه جدا ويست نيرف اسمها لو مسل بارك. طب والاكستريميتيز السكين بتاعه كبير جدا على جسمه الصغير باللارج سيرفس اريا، وتخين ولا رفيع؟ وتحتيه فات كتير ولا قليل؟ معنى كده ان اللوسز عاليه والبرودكشن قليل والمايسترو بايظ. الميزان ده ميزان حياتك، ميزان حياتي. كلمتني ام قبل ما اشتم بارك مسكه في وشها، اسمع القصه، ايوه دكتور ابني عنده 2 واطرافه ساقعه متلجه حرارته تلج، احنا في الصيف والجو حر، ماما ابنك بيسخن حرارته عاليه وهتوصل 40 دلوقتي طالما اطرافه متلجه قوي كده. اصل انا فكرت في الميزان ده، قلت اكستريميتيز متلجه قوي قوي كده، والولد بيترعش يا دكتور من البرد. انا قلت خلاص الولد ده ايه؟ طالع دلوقتي دكتور حرارته 37. بقول لحضرتك الولد بردان جدا، قلت لها يا ماما ابنك هيسخن، بقول لحضرتك ما بيسخنش، ورفع الصوت. قلت لها هيسخن وقفلت الخط. لا وقفلت الخط لقيت لها كونسلتيشن وقلت لها حاجه خالص. فبعد ربع ساعه بالظبط دكتور البلد حرارته 41. شوف يا حماره على طول كده تمام. مش قلت لي معلش انا اعصابي واحده مستفزه. فايوه الحراره بتعلى بالشكل ده، وده اللي يخليك تفرق بين انسان حرارته عاليه عشان هو سخن، وبين واحد قاعد في الحر في حرارته عاليه لضربه شمس. عارفين ضربه الشمس بقى؟ لا اديني ايديا سخنه جدا وانا حران ووشي احمر بريفرال بازو دايلاتيشن وما عنديش الشيفرنج ده، العكس الميزان عيشوها. نروح بقى للهايبوثيرميا. اقرا البيبي البريتر ثين سكن ما عندوش فات ما عندوش اكتيفيتي عضلاته ضعيفه السنتر اللي بيكونترول وحش وكمان ما بياكلش اكل عشان يطلع طاقه خلاص. وللاسف البريتيرم احيانا يبقى في الحضانه وهو الطفل في الحضانه بيبقى لابس هدومه لا بالانيك. بس الكلمه دي مش منطقيه لانه اذا كان مش لابس هدومه في الحضانه والحضانه درجه الحراره بتنزل وتبقى خش تبع الصدر ده. إرسد يعني مش بيرضع، لا إرسد يعني بي بيتربى، يتم الرعاية بي، يرسل يعني رعاية. كلينيكال بيكتشر مش فارقة معايا قوي، بس ركب عليها اكتب ام سي كيو. البرودة بتعمل كسل في الجسم، يبقى عندي ويك ساكلينج منطقي، ليترجي منطقي، كل ده منطقي خالص، كسلان ويك كراي. لكن ليه تاكيكارديا وتاكيبنيا؟ اكتب تحكيم الكومبنسيشن، محاولة اصلاح بزيادة البيزل ميتابوليك ريت، بحاول اصلح في التاكيكارديا وتاكيبنيا وفازو كونستريكشن، عشان البرد اللي عندي يحمي يعمل فازو كونستريكشن، يعمل موتري، يحصل عندي تاكيكارديا وتاكيبنيا وفازو كونستريكشن. حد عارف كان موقف القلب ازاي في الاوبن هارت سيرجري؟ بنسقعه شويه يقف. لو الولد ده فشل في انه يظبط حرارته ونزلت بقت 34 مثلا، تلاقي كل شيء في جسمه بيقف، الهارت ريت بريد هيقف، والريسبيراتوري ريت بيقل، والفانكشنز اوف ذا برين كلها بتقل، كل حاجه عماله تقل، ابنيا وبراديكارديا وهايبوكسيا في البرين وديستربد كونشس ليفل، والهايبوثيرميا تبتدي تعمل هايبوجلايسيميا، الليفر كمان بدا يوقف شغله، ما عادش طالع بيطلع جلوكوز، فيحصل لي هايبوجلايسيميا. الولد ده فاضل له حاجه اسمها كونفرجن كوما. يا جماعه اكتب جنب الليت مانيفستيشن دي سيستم انهيبيشن، هو مش فيل، هو انهيبيشن. البروده بتمنع الهارت انه يشتغل، والريسبيراتوري سنتر يشتغل، وتمنع الليفر انه يطلع جلوكوز، فتلاقي كل حاجه نازله. يوم الولد ده السيركيليشن بتاعته بتبقى ضعيفه، يجي له اسيدوزس وشوك وبنجس. انا ما رضيتش اقول فيلير لان الحاجات دي كلها على شدتها في الحاله اللي جت السنه اللي قبل اللي فاتت. شايلد بريزنتنج ويز هايبوثيرميا 35 ذات ديفلوبد سادنلي بسرعه ويز برادي كارديا اند ابني. The best treatment, the best initial step is أفضل حاجة warming ولا مش عارف إيه warming. مجرد ما تدف العيان تكون الأعراض دي ريفرسبل، عشان كده ما رضيتش أقول سيستم فيلير. لو فيلير ما يرجعش، لا ده هو سيستم انهيبيشن، مجرد انهيبيشن للهارت والريسبيريشن والبرين والليفر، مجرد ما تدف الانهيبيشن يروح. أعمله إزاي انهيبيشن؟ ثانية واحدة في البرين أدفيه، أحط له بطانية دافية. ها في بطانيات يا جماعه الكتريك بتدفى فيها كهرباء، اوصلها بالكهرباء تدفى البيت، ولو ما كانش يبقى البسه. لكن في المستشفى احطه في الانكيوبيتر وشغل عليه راديشن. ايه الراديشن ده؟ انتوا شفتوا الكفايات اللي بتبقى فيها خطوط حمراء دي، اسمها انفراريد وورم، اشعاع لونه احمر وانفراريد ايه ده؟ هي دي اللي بتتحط على الجوبي عشان تدفيه. عشان بتوش ال لا بس هي إذا صاين بس هتبقى over stimulation، معنى كده أقصد إن الجسم بيحاول يسوي كده. كتبتوا على الهايبوكلاسيميا إم سي كيو، الهايبوثيرميا أنا آسف إم سي كيو. فازو كونستريكشن سمبثاتيك بيحاول يصلي. وصدرت حضراتكم على صفحة على طول 120 فاكر والله العظيم. اه والله ماشي، ما تقول تطلع بعد النهايه. اه ماشي ماشي. اه والله فعلا ده حلو. ايه انا عايز اخلص اللي علينا كله في حصتين، نخليهم ثلاثه. استنى ايه 20 دقيقه أجنبية موفقة. أنا عايز أخلص اللي عندك حسابين، لأن كتاب الـ MCQ الجديد اللي هو متوافق مع الامتحان فعلا مش هزار، قدامه أسبوعين وينزل إن شاء الله، هو في المطبعة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مكسب ويكون جاهز، عشان نرتدي منه المراجعة وسيستم المراجعة، إن هيبقى معايا كتاب الـ MCQ إن شاء الله. هنحل شابترين كل أسبوع، هتذاكروا شابترين متحددين بجدول هيبقى متعلق هنا، تذاكروا شابترين وتقولي نحلهم مع بعض. واحنا مش خلصنا راوند الأطفال. ايش يعني يا دكتور؟ انا مش طالب حاجه اكتر من شابترين بس. عارفين انا عايز ايه فيهم؟ انتوا عارفين انا عايز منهم ايه؟ هقول لك مثلا شابتر كبير كارديولوجي وشابتر صغير زي جروث والديفلوبمنت، اقراه افتكر الداتا اللي فيهم. انا عايزك تفتكر الداتا، انت مش جاي عشان اقول لك ديسكرايب بي سي دي، ما انت جاي عشان اقول لك ايه؟ عشان اقول لك كيس بريزنتد ويز بانس ستيليك نيرمال، ازاي نفكر فيها وازاي نحلها. ده محتاج انك تقرا الكارديولوجي في 3 ساعات قرايه بدقه يعني، والجروس ديفلوبمنت ساعه، يبقى انا عايز 4 ساعات في الاسبوع وساعتين معايا، ومعاك بقيه ال 220 ساعه في الاسبوع. الاسبوع 200 ساعه ليك في اليه انا كام ساعه؟ اسبوع 200 ساعه يعني الاسبوع 180 ساعه ليه في نفس الساعات 178 يا دكتور. برافو عليك. منهم وبعدين ده في طلب تاني انك لازم نخلص الريفيجن از ايرلي از بوسبل عشان حاجه تخمه في الناس. لا بص السيستم بتاعي انا عارف انا ماشي ازاي، هقول لكم على خبر كويس. احنا بنعمل الريفيجن بتاعنا لغايه ما مثلا تقول لي يا دكتور احنا اوفرلودد بالنسا، وده هيحصل قبل الامتحان ان شاء الله. دكتور احنا اوفرلودد بالنسا، احنا اوفرلودد بالنسا اوريدي، هو الراجل ابتدى يفكر اوريدي اوفرلودد بالنسا. فلما بحس ان انتوا مش قادرين على الحصه الواحده دي، بس ده بيحصل بالظبط في نص الراوند، بوقف والافاضل تقريبا 6 شباتر عايزين يتراجعوا، بنراجعهم في يومين ورا امتحان النساء. احنا ده عادي خالص، ده السيستم بتاع كل سنه. نعم يعني مفيش، كل اسبوع في شابترين. الكلام ده هيبدا امتى؟ اول ما تكتب الكلينيكال ينزل. مش قلنا هنشرح الملك ده؟ طيب 120 نيونيتال سيرجيكال ايمرجنسي، اكتب عليها كيس بتنزل كيس. طب دكتور مش اللي فات ده كده اترجع؟ لا والله لازم اخلص اني اخرج. لا ادي الصفحه دي كنت جايبها فرع. ايوه اكتب بقى كيس تنزل، يعني ايه اقرا عليه تنزل كيسز بعد انتهاء العام. كلمتين عن الجافراجماتيك هيرني ملهاش اي لازمه الا اذا اسمع معايا قال لك طفل بان عليه ثلاث حاجات: بطنه فاضيه سكافويد ابدومين، ونفسه على الناحيه الشمال تقريبا مش موجود، وقلبه موجود على اليمين. حد عرف الحاله؟ بطنه فاضيه، النفس مش موجود على الشمال، والابكس موجود على اليمين، الهارت موجود على اليمين. مين ده؟ ده فراجماتيك هيرني. انا هسالكوا اسئله برضو عشان لو لا قدر الله نزلت حاله احتياط، هو الولد ده اللنج بتاعته كويسه ولا فيها هايبوبليزيا؟ احيانا تبقى فيز فيها هايبوبليزيا، يعني اللنج مش متكونه. مين اللي ضغط عليها؟ كويس قوي. يوم الولد ده ركزوا معايا عشان نخلص بسرعه. الولد ده لو حطيته على الفنتليتور ممكن ما يعيش، لان اللنج عنده فيها ايه؟ هايبوبليزيا، لدرجه ان احنا في ساعات بنضطر نحطه على لنج بره artificial lung، ناخد الدم من الكاروتيد ونرجعه في الجبر نحطه على لنج صناعي اسمها ايكمو اكسترا كوربوريال، يعني بره الجسم. اكسترا كوربوريال يعني بره الجسم. ميمبرين يعني احنا عملنا بره ايه؟ ميمبرين اوكسجينيشن، يعني بنعمل اوكسجينيشن بره الجسم للدم زي اي جهاز غسيل، بس المره دي من غسيل اكسجين وكربون دايوكسيد لغايه ما ترجع الانتستين وتسيب اللنج تكبر تاني تكبر وفل. فهمتوا الايه ده؟ تكبر يوجوالي جاك ده يعني كلمه اللي دي ما في ميه، انا مشكلتي كلها اللنج بصراحه. اقرا اللي عندك في الكلينيكال بيكتشر، ما بيستخدمش الفنتيليشن، اكتب بين قوسين جنب ريسسيتيشن بور ريسبونس تو فنتيليشن، وهتلاقي الولد بينهك، عنده ديمينشد اير انتري على الليفت سايد، ادي معلومه، وعنده الهارت بيت على انهي سايد؟ على الرايت سايد، وبطنه اخبارها ايه؟ بطنه ايه؟ سكافولد. النقطه المهمه اللي اتعلمناها النهارده ان احنا هنحتاج نحطه على جهاز اسمه ايكمو. ايه الجهاز ده؟ اكسترا كوربوريال ميمبرين اوكسجينيشن، اكسترا كوربوريال ميمبرين اوكسجينيشن. عرفتوا الحاله دي لو جت في الامتحان اكيس، ونادره جدا ما جاتش، بس دي في البروبلم سولفنج اللي من الحته اللي بيجوا منها. ايه؟ لا ده حته سبع ثمان كتب، ده انا عزبت قوي عشان اجمع. هو في الاخر ونزلت كتاب اراوند 300 صفحه بس. تلتميتي مسكيوه دكتور عشان يجي مين ان شاء الله. مهما بقى حاول في اسئله امتحانات يا دكتور ولا ايه؟ لا الجميل يا سيد الامتحانات كلها لغايه الامتحان اللي فات بتاع شهر 9 ان شاء الله. كنت اقول لك ايه؟ لو واحد عنده بالون ودي ما احسن حاجه. يلا بقى يا جماعه بطلوا دلع، ركزوا شويه. طفل مولود عنده زلق اسوفجاس محطوها اكس راي، الاسوفجاس عامل كده، مين فين التراكيه؟ التراكيه اهي، حد يقول لي اشهر حاله بتبقى عامله ازاي؟ بيبقى لا قالوا لنا كده قالوا لكم ايه ال اتش سي اللي قالك عندك صورة؟ أنا قلت للشيمة مستقلة. طب ممكن تبص الصورة اللي عندك؟ إيه هي؟ أول صورة على إيدك الشمال خالص في التركيز الجهة الفيستولا تحتها كم في المية؟ 86%. هي شيء الاتش شيب. الموست كومن مش الاتش شيب، الموست كومن هي دي. الموست كومن اسمع هي اسمها أسوفجيال إيه؟ قولوا معايا وزديستال ها؟ تراكيو أسوفجيال فيستولا. يبقى لو سألت سؤال إم سي كيو احتياط يعني. ايه اشهر نوع تقول له اللي فيها اتنس يا ويز ديستال قولوا معايا ديستال تراكيو اسوفجيال فيستولا ايا كان الواد ده الاسوفجس بتاعه ايه مقفول لما يجي يبلع الاكل ينزل اللبن ينزل ولا يقف في زوره وينزل في التراكيه ولا دي ولا دي دكتور ده في الاتش شيب هينزل حتى في الاتش شيب شويه لبن هينزلوا في التراكيه موافقين في كلا الحالات الولد ده هينزل اللبن عنده تودة تراكية يبقى الولد ده مع أول أكل هيجيله شوكين ويجوحها كأنه يستمر ورجعه ومدخل على التراكية رجعه ومدخل على التراكية طب بروح عليه بقى بروح عليه الحمد لله على السلامة سيبه برا بقى وقلت لك انت واحنا هنتقابل يعني ماشي السؤال في ناس بتقول ده الأسود جسم مقفول ودي التراكية الاكل هيوصل ازاي التركيه هو الاكل مال الاسوفجس واتدلق من اللاركس على التركيه غريبه دي يا جماعه تعرفوا هو هيعيش اساسا ان اخر هو هيعيش وان اخر التركيه دي سبحان الله لا وان لو ده مسدود كده الاكل هينزل كده وهيعيش فيه يعني يا دكتور مش هيعيش ده من اول يوم في زنزانه اول لحظه بيبرزنت والشوكينج يعني الواد ده بيعيش على انترافينس فلويد لغايه ما سلكه الاسم ده اللي انا طالبه منه على كده الكلام المهم فيستولا بتوين ذا تراكيا اند اسوفجس خد سهم على اول رسمه واكتب الموست كومن الموست كومن اسمها ايه اسمها اسوفاجيال اتريزيا ويز ديستال تراكيا اسوفاجيال فيستولا انتوا ماشي النوع اللي في النص ده ايه نعم النوع اللي في النص ده ايه لا دي اتريزيا ساده بدون اي اضافات تمام فاكر لما انا طبعا ما جبتش سيره الاكس راي بتاعت الاسوفجيال اتريزيا ما جبتش سيرتها خالص ولا قلت عنها حاجه صح؟ صح فعشان كده المفروض ان دي تتلغي لكن احتياطي بس عشان الكيس احتياطي نعرف ان الاسوفجيال اتريزيا اشهر نوع في فيستولا طب ولو كده ها ده النوع الساده طب وده النوع الاتش المهم في الاخر اسمها اسوفجيال اتريزيا النتيجه النهائيه ان الاسوفجس مقفول ان الولد ما يعرفش يبلع اللعاب بتاعه ولا يعرف يبلع اللبن بقه بيرغي على طول طبيعي ويجي يبلع يشرق ويكح ويزرق مين يقول للولد حله ايه؟ اكيد يروح مش هحط له مره مسلك الاسوفجس بعمل اكس راي بص معايا عايز اشخصه طفل بعد الولاده لقيته بيرغي من بقه ومش عارف يرضع هجيب نيزو جاستريك تيوب انا بشخصها وانا واقف من غير اشعه بصوا يا جماعه ادخل التيوب صح قوي يا عيسى ادخل التيوب صح عليها طلع لي من النوز الثانيه او طلع لي من بقه ادخلها ثاني طلع ادخلها ثاني طلع انتوا عارفين ايه اللي بيحصل هي بتنزل تلف في الاسوفجس المقفول وتطلع لي ثاني غصب عنها كل ما ادخلها تطلع ثاني خلاص طب لو انت راجل ما انتش عارف تتاكد دخلها وسيبها جوه واعمل اكس راي تلاقيها لفه في الاسوفجس تعمل اكس راي زي اللي عندكم دي تلاقي التيوبه لفه في الاسوفجس يا رب بعد الحصه لان التريتمنت اونلي سيرجري تقل الصفحه كوين الاتريزي يا دكتور ما احنا واخدينها بس عشان لو نفس الكيس الولد ده مناخيره مقفوله من برين ولا بون ممكن نيرس ولا البوستيريور طب سؤال الولد ده بيزرق لما يعيط ولا لما يسكت لما يسكت ولا لما بيعيط بيفيد يبقى الولد ده بيزرق اكتر ويز فيدنج اند ويز كلوزد ماوث ولما يبتدي كراي بيمبروف ذيس بيشنت امبروف ويز كراي مين شاطر يقول لي الساينوزس اللي بيزيد مع الكراي مين شاطر يقول لي الساينوزس اللي بيقل مع الكراي هو الاسوفجيال اتريزيا طب والعين ده حل علاجه ايه؟ اكيد سيرجري لابون او حتى عادل اسطر سؤال ام سي كيو هاي ذيس ديزيز از دايجنوز بيرس ولا بعد يوم ولا بعد شهر؟ بيرس طب اخر صفحه اخر الصفحه خالص سيبك من التلف النص بيرفورد ايه؟ نزلت في بلد سؤال this case is diagnosed at first at first by at first دي شغالة قالت لك أيوة عم الاستوديو تراكم في عم هو الدكتور المفروض بيجيب أسطرة يعديها من فوق وبعدين يعديها من تحت لو ما عديتش يبقى at first وأنا كاتبها لك inspection at first اكتب and the boss أو ريت ترتيب and the boss يعني لازم الدكتور يبص ولو لقى الانس شكلها انس برضو لازم يبقى ترتيبها ريكتال تيوب ليه عشان ممكن تكون مقفوله من جوه ده كده نيماتولوجي تعالى بينا نروح لصفحه لا دكتور خلاص كده خلاص كده ابدا العب كده استاذ والله وحشني ومبسوط وحريك اكتر بجد انا كمان والله انت وحشني بجد اصلا شويه شيء عن الترم الاول ولا ده تاثير اللي مش عارف احنا مستعدين نقعد مع حضرتك المغرب يعني هم هم شويه هم اصلهم صوديوم من الناس يعني قولوا له حضرتك شويه انا ما بعرفش ان هو طبيعي لما مش باين يلا يا جماعه فاكرنا انت بقى كيف